قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم رضوانه. أما بعد، فأيها الجمع الكريم، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. غربت الشمس لهذا اليوم، يوم السبت 22 من شهر رجب الحرام في هذا العام، عام 1445 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأدينا بعدها فريضة من فرائض الله علينا، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. أيها الجمع الكريم، تعظيم قدر الصلاة، ما هذه الصلاة وكيف يعظم قدرها؟ إن هذه الصلاة هي علامة توحيدكم ربكم سبحانه وتعالى، هي أهم فرائض الدين بعد توحيد رب العالمين. هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، هذه الصلاة التي من أخذ بها وأقامها أفلح، التي من خشع في أدائها أفلح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهل نحن من هؤلاء؟ هل نصلي صلاة نخشع فيها، أو نؤدي حركات من قيام وقعود وركوع وسجود لا ندري في أي ركعة من ركعاتنا، ولا في أي حال من حالاتنا، وحالنا بعد الصلاة كحالنا فيها وقبلها؟ هذه الصلاة عظمها ربي سبحانه وتعالى، ومن تعظيم ربي لها أنه فرضها على نبيه بغير واسطة ملك. متى فرضها عليه؟ لما عرج به صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى، إلى أن ارتفع فغشيه من سدرة المنتهى ما غشيه، إلى أن بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام، إلى أن تقدم فكلمه ربه من غير أن يراه نبينا، فافترض عليه الصلوات في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها ربي بسبب موسى كليم الرحمن عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام، فوضع عنه 5 5 إذا أن بلغت 5 في العدد، وهي 50 في الأجر والمثوبة. 5 صلوات في اليوم والليلة، وما أكثر المتخلفين عنها المقصرين في أدائها وفي حقها. فكيف لو كانت 50 صلاة يا رعاكم الله؟ من سيصلي وهي 50؟ عظم قدرها نبينا صلى الله عليه وسلم بتعظيم الله لها، فجعلها فرقانا وفيصلا بين المؤمنين وبين الكافرين والمشركين. ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. أرأيتم كيف عظمها عليه الصلاة والسلام؟ فجعلها الفرقان والفيصل والفارق بين المؤمن وبين الكافر والمشرك. وفي السنن من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. بيننا بين من؟ بين المسلمين. وبينهم بين من؟ بين الكافرين، الصلاة. فمن تركها فقد كفر، فجعل تركها كفرا. وبأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام لم يقل تركها تهاونا وكسلا أو تركها عمدا وجحدا، وإنما أطلق وهو أفصح العرب وهو خير من بلغ دين الله من رسله عليهم الصلاة والسلام. هذه الصلاة عظمها ديننا، ولهذا قال الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كما قال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذه الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. هذه الصلاة جعلها الله نافية طاردة للفحشاء وللمنكر وللبغي. فهل نهتنا صلاتنا عن الفحشاء وعن المنكر وعن البغي؟ قال ربي وهو أصدق القائلين في آية سورة النحل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهل نهتكم يا رعاكم الله، هل نهتنا صلاتنا عن الفحشاء وعن المنكر وعن البغي؟ كل منا يعرف الجواب بنفسه بما أدى من الصلاة في فرض ربه. هذه الصلاة هي أول ما ستحاسب عنه أيها المكلف يوم القيامة من حقوق الله عليك. فإن نجحت فيها وأديتها، ويا سعد من فعل ذلك، نبر في بقية عملك وفرائض ربك. وإن لم تنجح فيها وقصرت وأخللت وضيعت، فأنت لما سواها أضيع. هذه الصلاة التي من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها ضيعها عن وقتها، تابع المباريات، ذهب يدوج في الأسواق، يتمشى في المولات، لم يلقي للصلاة بالا يصليها جامعا لها قبل منامه، يظن أنه أدى صلاته وهذا لم يؤدها، ضيعها، ضيع أركانها 14، ضيع شرائطها قبل أدائها 9، وهي مستمرة حتى يسلم، ضيع وفرط في واجباتها، قصر في سننها ومستحباتها. فهذا الذي ضيعها متوعد بويل، وأي ويل؟ ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. واحمدوا ربكم واشكروه على تجدد آلائه ونعمه، ومنها أنه لم يقل ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، وإلا كان رحنا فيها يا أخواني. نكبر مع الإمام في فرضنا الله أكبر، ثم تركب طيارتك أو سيارتك، يسرح بك الشيطان كما يسرح صاحب البهم ببهمه وصاحب النعم بنعمه، يوديك كل على همه وكل على هجيراه. فإذا سلمت حضرت في آخر صلاتك، وليس لك من صلاتك إلا ما عقلتها. نعم، كذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مالك وغيره: وافتح لها مسامع قلبك قبل أذنيك لعل الله أن ينفعك بها وتنفع غيرك بذلك. رووا من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليها، وانتبه، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. كيف تحافظ عليها؟ تصليها في وقتها، تكمل شرائطها، تحقق أركانها، ومنها الخشوع والطمأنينة، فهي ركن في الصلاة، تقوم بواجباتها كأنك واقف ماثل بين يدي ربك جل وعلا. فكيف يكون شأنك في توحيد ربك وتعظيمه وأنت تؤدي له أعظم فرائض دينه بعد توحيده؟ والصلاة علامة على هذا التوحيد. فإن حافظت عليها كانت لك نورا وبرهانا يوم القيامة. والصلاة إذا صليتها مقيما لأركانها وشرائطها، محققا واجباتها، خاشعا فيها في قلبك، متبعا فيها نبيك في صلاتك، في قوله وفي فعله وفي حاله، ارتفعت الصلاة إلى من ترتفع؟ إلى الله القائل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والصلاة من العمل الصالح، ارتفعت ولها نور. فتقول هذه الصلاة: حفظك الله كما حفظتني، لأنك حفظتها لله، فتدعو لك عند الله أن الله يحفظك كما حفظتها. وإن صليت صلاة لم تقم فيها أركانها وشرائطها، لعب الشيطان وسرح بك كما يسرح السارح ببهمه وحيوانه ونعمه، لم تعقل منها إلا نصفها، ثلثها، ربعها، عشرها، ارتفعت إلى السماء ولها ظلمة، ثم لفت كما يلف الثوب الخلق القديم البالي، فيضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة في حقوق الله الصلاة. فما أول ما يحاسب عنه العبد في حقوق الناس؟ الدماء. فيقول الله جل وعلا لملائكته وهو سبحانه أعلم وأجل وأحكم: انظروا إلى صلاة عبدي، ثم انظروا في نوافله، فما كان من نقص فسددوها من نوافله. فيا سعد من يأتي على ربه وقد أدى صلاة سالمة من النقص والخلل والعيب والزلل، ويا خيبة من جعلها كصلاة المنافق. المنافقون يصلون فكيف هي صلاتهم؟ اسمع يا رعاك الله وأنت يا رعاك الله. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، ينتظر حتى إذا كادت الشمس أن تسقط في الأفق، أي غاربة، وقد فرط وأخر لصلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى، خصها ربي بقوله في آية البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ينتظر حتى إذا كادت الشمس أن توجب أي تسقط، قام فركع 4 ركعات ينقرها كما ينقر الغراب، لا يعقل، لا يخشع، لا يؤديها على وجه أمر الله عز وجل على أدائها به، وإنما يؤدي حركات وسكنات يريد أن يدفع لائمة اللائمين عليه أنه لم يصلي. تلك صلاة المنافق. فتأمل وحاسب نفسك، وتأملي وحاسبي نفسك يا رعاكم الله، هل صلواتنا صلاة أهل الإيمان أو كصلاة المنافقين أو بين بين؟ وكل منا يعرف الجواب على ذلك في نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يحافظ عليها، أي هذه الصلوات الفرائض الخمس وما كان من جنسها كالجمعة في يومها وكالعيدين في يومين في السنة لا ثالث لهما، في عيد الفطر بعد صومنا وعيد الأضحى في يوم حجنا وأضاحينا، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور بل صارت مظلمة، كما سبق في الحديث: ارتفعت إلى السماء ولها ظلمة، ثم تلف كما يلف الثوب الخلق، فيضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. لم تكن له نور ولا برهان يوم القيامة. وانتبه، وحشر مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. هؤلاء هم رفقة من ضيعوا الصلاة ولم يحافظوا عليها. لما ذكر هؤلاء الأربعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما لم يذكر أبا جهل والنمرود بن كنعان وإبليس، وإنما ذكر هؤلاء الأربعة؟ لا بد أن ذلك يثير فيكم هذه الحفيظة وهذا السؤال. حشر مع فرعون أشغله ملكه وسلطانه عن الصلاة وعن الإيمان. حشر مع هامان، من هامان؟ وزير فرعون الأول، كما يسمى اليوم رئيس الوزراء، أشغلته وزارته وتدبيره عن الصلاة وعن الإيمان. حشر مع قارون، فمن قارون يا رعاكم الله؟ إنه من قوم موسى، أشغله عن الصلاة ماله ودراهمه واستثماراته وأراضيه ومزارعه وتجاراته، أشغلته عن الصلاة. وكم منا من هؤلاء يشابههم. وحشر مع أمية بن خلف، وأمية ما شأنه؟ أشغله عن الصلاة وعن الإيمان عناده ومكابرته. كم من المسلمين من هو مسلم في اسمه وفي متحده من والديه وفي جنسيته وفي بلده لا يعرف الصلاة إلا يوم الجمعة، لا يعرفها إلا في العيدين كما فعل أهل الكتاب فعلنا. اليهود والنصارى الدين منهم اليوم اللي يروح للكنيسة والكنس والبيعة يوم السبت لليهود والأحد للنصارى، وهذه جوامع المسلمين تمتلئ الجمعة، أين هم في بقية الأسبوع؟ في العيدين يأتي الصغار والكبار، الرجال والنساء لأداء الصلاة كما يصنعه أولئك في رأس السنة وفي الكريسمس. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وهي الزغب في الريشة لا تتعدى أختها، مطابقة حتى لو دخلوا جحر ضب وهو أنتن وأعوج الجحور، عميق في الأرض، معوج فيه الحياة والعقارب وذوات السموم. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن إلا أولئك، خرجاه في الصحيحين. هذه الصلاة في من حافظ عليها ومن لم يحافظ عليها. واشكروا يا رعاكم الله لآبائكم وأمهاتكم، غرسوا فيكم حب الصلاة وعلقوا قلوبكم بأدائها، حتى منكم أهل الصلاح من إذا تأخر عن صلاته أو نام عنها قام قلقا مضطربا. فهل غرستم ذلك في قلوب أولادكم وأهليكم وبناتكم وأقاربكم وجيرانكم؟ والله يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر أي داوم الصبر في الأمر بها والحرص عليها. لما يا رعاكم الله يهون علينا رجالا ونساء آباء وأمهات أن ينام أولادنا عن صلاة الفجر أو صلاة العصر عند انصرافهم من دراستهم، وإذا قام يصلي ولا يهون علينا أن ينام عن الاختبارات وعن الدراسة. لما؟ لأن تعظيم قدر الصلاة خف وشأنه قل وأمره فيه الخلل في نفوس الناس. هل اهتمامكم وعنايتكم بالصلاة كاهتمامكم وعنايتكم في تسمين وتغذية وكسوة أولادكم وبناتكم؟ إذا جاءت الاختبارات استنفر البيت حتى ينجح بالاختبارات، اختبارات الدنيا، وحق لهم ذلك. وإذا نام عن الفجر إي تعبان ولدي، دلع في دلع وتقصير في تقصير، يهون عليه على الأب والأم وولي البيت وكبيره أن لا يصلي أولاده، والله برد وحر، ولا يهون عليه أن يتأخر عن وظيفته ومدرسته ودراسته واختباره. إذن اهتممنا للدنيا أعظم من اهتمامنا لدين الله عز وجل. أين تعظيم هذه الصلاة؟ إن الصلاة يا رعاكم الله هي الصلة بين العبد وبين ربه، أمر الله بإقامتها أمرا متكررا في القرآن في مواضع كثيرة، جعل إقامتها عنوانا للأخوة في الدين وجعل إقامتها مع نبذ الشرك وأداء الزكاة سببا للتخلية عن الكافرين والمشركين. الصلاة من تركها فليس بمسلم، ولا مجاملة بل ولا مزايدة على ذلك، وهي التي تنفعك إن أقمتها لله جل وعلا إيمانا وتوحيدا. ثم أما بعد، يا رعاكم الله، فالصلوات الخمس لا تأخذ من أوقاتنا ولا من أعمارنا شيئا كثيرا، لكنها بركة، وأي بركة، طمأنينة، وأي طمأنينة، نجاة وفلاح، وأي فلاح ونجاة. وفي هذا الصدد أحثكم في هذه الصلاة ما حث به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فقد روى مسلم في الصحيح أن كعب بن عامر الأسلمي، أو عامر بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، وكان شابا مراهقا، وكان يقوم على خدمة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا انتبه وإذا هذا الشاب قائم بوضوءه، رآه مرة إثر مرة، فقال له عليه الصلاة والسلام: تمن علي يا كعب. قال: أتمنى مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. فتركه يختبره صلى الله عليه وسلم، فرآه لم يتغير في خدمته، وهذا والله شرف، فاتنا شرف خدمة رسول الله، لكن لم يفتكم شرف الاهتمام والعناية ولزوم سنته وهديه ودله، إن كنت صادقا في حبه لا محدثا أنواع البدع تدعي بها محبته. بئس القوم لا يعرفون سنة رسول الله ولا دينه إلا ليلة 27 من رجب، وليلة 12 من ربيع الأول، وهم عن سنته وعن دينه وعن شرعه معرضين، هم معرضون، يعرف من أنساب اللاعبين وسيرهم، يعرف من تاريخ الزعماء وشيوخ القبائل، ومن أخبار الفنانين والأندية ما لا يعرف ولا ربعه عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعن أهله وأمهات المؤمنين والعشرة المبشرين بالجنة. لو سألنا أبناء المسلمين عن أسماء العشرة الذين بشرهم رسول الله بالجنة وهم خير الصحابة رضي الله عنهم، أو عن أسماء أمهات المؤمنين، لما وجدت من يكملهم كلهم. ولو سألته عن أسماء لاعبي ناديه الذي يحبه ويتابعه، خل ناديه، تسأل عن أسماء لاعبي ريال مدريد وبرشلونة، لرأيت من يحفظهم: وهذا في الموقع الفلاني والمركز الفلاني. لما؟ لأنه يدعي أنه يحب رسول الله، ولكن لا يقيم الدليل على هذه المحبة والاتباع. كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. وصيتي لكم ألا يقل في يومك وليلتك نوافلك عن 15 ركعة إضافة للفرائض، وهي 17 ركعة، لأنه ينظر في صلاتك عند الحساب وعند النقاش، ما فيها من خلل. فيتلطف ربي فيقول لملائكته: انظروا هل لعبدي من نوافل فأكملوا فيه خلل ونقص صلاته. في اليوم والليلة لا يقل رتمك في الصلاة عن 15 ركعة. ما هي الرواتب؟ 12 ركعة التي من حافظ عليها بنى الله له بيتا. وين؟ في أبحر، ها؟ في الجنة، حتى ما تنقطع أمنيتك وهمك إلى قصر في المكان الفلاني. عمار الدنيا إلى خراب، وعمار الآخرة إلى عمار. ركعتان قبل الفجر خفيفتان، وهما أحب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها. وركعتان، بل 4 ركعات قبل الظهر وثنتان بعدها. كم هذه؟ 8 ركعات. وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، هذه 12 ركعة. و3 ركعات وتر، شفع وتر، مجموعها 15 ركعة. هذا الحد الأدنى لك من النوافل مع الفرائض. جاهد نفسك وتابعها وحاسبها وأطرها عليها أطرا، وإن زدت فأبشر بالخير. فإنه لما قال لخادمه: تمنى علي 3 مرات، قال: أتمنى مرافقتك في الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. إن أعانك الله على قيام الليل فيا سعدك، على ركعات من الضحى فيا حظك، على 4 قبل الظهر و4 بعدها. فمن وعد الكريم سبحانه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وفي حديث علي وغيره رضي الله عنهم يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله من صلى 4 قبل العصر. فإن القلب إذا تعلق بالصلاة لم يهنأ إلا بها وبأدائها. أنت أيها المهموم، وأنت أيها المغموم، ولا تهون أيها المكروب. أتريد تنفيسا لكربك؟ أتريد تفريجا لهمك؟ هذه الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي أهمه وأشغله، قام إلى الصلاة، يناجي ربه، يصلي له، يرغم له أنفه وجبهته، يصل حباله بالله، لأن حبال الله لا تنقطع، لا يصلها بالناس، لأن حبال الناس منقطعة، دائرة على المصلحة. امسك لي واقطع لك، حط لي وحط لك. فإذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. هل بلغت الصلاة في قلوبنا أن إذا أذن المؤذن انتفضت وتغيرت وتركت شغلك وبيعك تجارتك ومتابعاتك بأنواعها في الوسائل وفي القنوات، وانشغالك مع أولادك وأحفادك ونسائك، وانتفضت لأداء الصلاة؟ إن كنت كذلك فأنت لك بشارة بأنك اتصفت بصفته عليه الصلاة والسلام. الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يحلب شاته ويرتق ثوبه ويعجن عجينه. ما قال هذه شغل الخدامة، يا من تربوا على الخادمات فصار لا غنية لهم إلا عن الخدم. وهذا رمضان أقبل، وسوق الخدم سوق رائجة، خصوصا من دبرته زوجته. أنا أتعب من الشغل، والغسالة كهربائية والفرن كهربائي والمكنسة كهربائية، تتعب المسكينة، لكن في المشاغل والأسواق والعزائم هي بتعبانة. ضحك الربع لمسنا العكرة. ها؟ زمان كأهله وأهله كما ترى. قالت رضي الله عنها: فإذا أذن المؤذن قام عنا كأنه لا يعرفنا. هل من نقص عائشة وأمة المؤمنين في قلبه؟ أبدا، لكن دعاه داعي ربه: حي على الصلاة حي على الفلاح. هل أنت كذلك؟ إن كنت كذلك فيا سعدك، وإلا فانتبه وحاسب نفسك. إن تعظيم قدر الصلاة لا يكون بالشعارات يا رعاكم الله، وإنما يكون بالعمل. تأتي المباراة والمقاطع والمشاغل فتشغل صاحبها حتى ينسى الصلاة، والموفق من عاند هواه حتى أطرها على الصلاة، لأنه إذا ضيع الصلاة سيضيع غيرها لا محالة، ولا حول ولا قوة إلا بذي الجلالة سبحانه وتعالى. ثم في صلاتك، واسمح لي أن أقسو عليك قليلا، في صلاتك هل وقفت فيها وتهيأت لها كما أنك تقف عند عظيم من العظماء، أمير من الأمراء، في عزيمة لجماعتك في استراحة أو في غيرها؟ أو تأتي إلى المسجد بثياب بذلتك لا تبالي، وضوءك الله أعلم به، طهارتك ما أدري ما شأنها، ثم تكبر همك آخر الصلاة قبل أولها، وإذا كبرت جاء الشيطان وسرح بك بأنواع الهقاوي والهواجيس والانشغالات والتفكيرات، ما كأنك واقف بين يدي ربك تناجيه تركع وتسجد له وتخضع له. فإذا سمعت جرس هاتفك سحبته من جوالك ونظرت إليه وأنت تصلي، لو أنت واقف قدام أبيك وقدام الملك ما سويت السوات، ولا لا يا أخواني؟ فإذا سلم المسلم كأنك مقروس سحبت الجوال تتفقد الواتس وغيرها، ولا لا يا أخواني؟ لو أن للصلاة شأن في قلبك وخشوع في صدرك وتعظيم في خلدك لما تركت الانشغال في الدنيا. رمضان أقبل، وما بيننا وبينه إلا أيام قلائل. في التراويح منا من يهتم بهذه السنة المؤكدة ويضيع الفرض، يهتم للتراويح ويضيع الفجر. التراويح سنة مؤكدة والفجر فريضة. تأتيكم العشر، ويا لله في العشر، يطيل الإمام قليلا في القراءة، يتعب التاعبون، وعلى المدرجات وفي الأسواق والجولان ما يتعبون، ولا لا يا أخواني؟ فإذا أطال وسلم سبحان الله العظيم تشاغل بهاتفه حتى يبدأ بالركعة الثانية بالتسليمة الثانية حتى يكاد أن يركع وهو يفتش في في الجوال كأنه يدير مصالح المسلمين، إخراط في إخراط، أمور لا تحتمل منه هذا الاهتمام، لكن لأنه أدركه في الصلاة ما أدركه من الملل ومن السآمة هداه إلى أن يفعل ذلك. فتش نفسك، هل أنت سالم؟ حاسب نفسك، هل أنت خال من هذه الأمور؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. تعظيم الصلاة الحديث فيها حديث ذو شجون، وأخذنا من ذلك في هذا المجلس ما أرجو أن ينفعنا الله وإياكم بها، وإلا استتباع مسائلها ودقائقها وأولها وآخرها يضيق المقام عنه، وليس لمثلي أن يحدثكم به. سؤال أخير ولا أبتغي له جوابا تجيبني عليه، بل أجبه نفسك واجعله يجلجل في صدرك. هل صليت الصلاة كما صلاها نبيك وسيدك محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلمت كيف صلى نبيك فصليت صلاته وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي؟ أو أنها عادات ورثتها وحركات وسكنات تكررها لم تستشعر فيها معنى الاتباع، وكيف صلى نبينا فصليت صلاته؟ وهذا يوجب لنا العلم، ومع العلم العمل، فإن العلم إنما يثبت بالعمل، العلم يهتف بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن حافظ على هذه الصلاة ابتغاء وجهك وأداها كما تحب ذلك منا. اللهم اجعل صلاتنا شافعة لنا عندك، رافعة لمقامنا ودرجاتنا لديك، واجعلنا ممن صلى صلاة تحب أن يصليها كذلك. اللهم اجعل صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي. اللهم اجعلنا من عبادك الخاشعين وأوليائك المفلحين وخاصتك القانتين بهذه الصلاة. اجعل هذه الصلاة سببا لمرضاتك علينا، فلا تسخط علينا أبدا. نسألك اللهم باسمك الأعظم وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأعتذر إليكم ابتداء وانتهاء على التطويل، وإنما هي خلجات محب لكم أسداها ونصح بها نفسه أولا وإخوانه ثانيا، وإلى ما تيسر من الأسئلة. سائل يقول: هل يصح أن يصلي في السفر نصف الوقت لا تقديم ولا تأخير؟ يا أخواني، إذا سافر المسافر سفر طاعة كحج وعمرة وزيارة قريب، أو سفرا مباحا تجارة أو نزهة 80 كيلا جاز له الجمع والقصر، وهو في الجمع والقصر مخير، إن شاء صلى في أول الوقت أو في أثنائه أو في آخره، حيث يصبح الوقتان وقتا واحدا بما رخصت الشريعة فيه من الجمع بين الصلاتين، لا كما عند العوام جمعت بين الظهر والعصر، إما تصليها وقت الظهر أو تصليها، أو تقول لا أنتظر حتى يدخل وقت العصر. في السفر يجوز أن تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا الساعة واحدة ونصف ظهرا، ثنتين ونصف، ثلاث ظهرا، لا تنتظر حتى يدخل وقت العصر، لأنه صار الوقتان وقتا واحدا. وضحت هذه يا أخواني؟ هذا في ما جاز فيه الجمع. والجمع بين الصلاتين يجوز في أربعة أحوال هي مسمى أهل العلم في صلاة أهل الأعذار: في سفر طاعة أو مباح، وفي المرض الذي يشق عليه أن يصلي الصلاة بوقتها، وفي المطر الذي يبل الثياب، وفي الخوف. والله أعلم. هل تصح الصلاة بدون خشوع؟ سمعتم الجواب في أثناء الدرس. فإن صليت صلاة لم تخشع فيها شيئا، ما تدري كم صليت، ما تدري ماذا فعلت، فأعدها وأدب نفسك بإعادتها لتهتم بها في فروضك الباقية. فإن من المصلين من يصلي صلاة لا يدري، وربما لا يكتب له إلا عشرها، فتلف عليه كما يلف الثوب الخلق، فيضرب بها وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. هل أترك المسجد؟ هذا السؤال الثالث الذي لا يساعد على الخشوع. أظن هذا من حبائل الشيطان، تتنقل من مسجد إلى مسجد. بل جاهد نفسك واحصرها على الخشوع في مسجدك، ولا تتجاوزه إلى غيره، وإلا يدرجك الشيطان كما يدرج الصغير لعبته من مسجد إلى مسجد إلى أن تترك الصلاة بالكلية. والله أعلم. هذا السائل يقول: هل تارك الصلاة كسلا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؟ نعم، بإجماع السلف أن من ترك الصلاة كسلا وتهاونا وتقصيرا دخل في الحديث، ويستتيبه ولي الأمر، فإن تاب وإلا فحكمه قطع رقبته بكفره وردته عياذا بالله سبحانه وتعالى. يقول هذا السائل: والدي ما يصلي من 32 سنة، ماذا أفعل؟ وخايف إنه يكون من أهل النار، وهذا محزن عندي كثيرا لأنه والدي. فتح الله عليك يا أخي، وأصلح الله والدك، وأصلح الله جميع المسلمين، ورد ضالهم إليه ردا حميدا. اسعى سعيك في إنقاذ أبيك من النار الذي لا يصلي يوما واحدا، ليس بمسلم، الذي يؤخر الصلاة حتى ينتهي وقتها ولا تجمع مع غيرها، ليس بمسلم، فكيف بثنتين وثلاثين سنة؟ المسألة عظيمة والخطب جسيم، فكن سببا في إنقاذ أبيك من النار. وأعظم ذلك أن تدعو له، مو بتأمره أمر الصغير على الكبير، ما يستجيب منك، تحنن وتلطف، وليكن قدوتك هو هاديه إلى الصلاة، بين له بأسلوب غير مباشر وعيد تركها وخطر عدم الصلاة، واستمر ما دام في أبيك نفس تقعقع وعين ترمش، ولا يهوتنك أبوك وهو لا يصلي. نسأل الله العفو والعافية، ولا حول ولا قوة إلا به. يقول: هل يأثم من يصرف المسلمين عن الصلاة في مثل الحفلات والملهيات وغيرها؟ الذي يأثم هو الذي يطاوعهم فيها فيترك صلاته. لا تجعل غيرك شماعة لتقصيرك وخطأك وإهمالك، كل له من ذلك نصيبه. من دعا إلى ضلاله يتحملها، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، ولا يظلم ربك أحدا. فلا تجعل غيرك شماعة لنفسك، لن تبعث إلا وحدك وتأتي ربك فردا، فإذا أشغلك المشغلون وأغراك المغرون فلا تكن لهم ضحية وتجعلهم هم من يتحملون إثمك، أنت محاسب وهم محاسبون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، والله أعلم. يقول: ما هي أعظم الأسباب لوصول العبد للخشوع؟ أن تتصور أنك تصلي لربك وأنك واقف بين يديه، أن تنظر كيف صلى نبيك وتتعلم صلاته عليه الصلاة والسلام، تستحضر قلبك فيما تقرأ وتقول، وتستحضر ما تدعو به، تجاهد نفسك عن أن تكون الصلاة عادة لا عبادة، تجالس أهل الصلاح، تعمر قلبك بالقرآن، تلح على ربك أن يرزقك الخشوع والقبول لصلاتك. أكثر ما يأتينا الأسئلة عن المضاعفة، مضاعفة الصلاة في الحرم، وأندر ما يأتي من يهتم لقبول الصلاة كما يهتم للمضاعفة. وانظروها أسئلة تعرض على أهل العلم: هل الصلاة في هذا المكان مضاعفة ولا غير مضاعفة؟ ومتى يأتي السؤال: هل اهتم لقبول صلاته ولا ما اهتم لها؟ فإن الله إن قبل منك الصلاة حصلت المضاعفة في المكان الشريف كالحرم، وكل مكة حرم مما هو داخل الأميال، وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى رده الله عاجلا إلى الإسلام والمسلمين 500 صلاة. لكن نهتم بالمضاعفة ولا نهتم بالقبول، وهذا من عبث الشيطان بنا ولعبه بنا، والله أعلم. كم باقي على الأذان يا أخواني؟ ها؟ 13. كيف أتلذذ بالصلاة؟ الجواب على هذا كما كان الجواب على السؤال الذي قبله. يقول: ما حكم من لا يصلي الفجر والظهر ويصلي بقية الصلوات؟ إن كان لا يصلي الفجر والظهر بالكلية، لا في البيت ولا في عمله، وإنما لا يصلي في اليوم والليلة إلا العصر والمغرب والعشاء، فهذا في الحقيقة لم يصلي الصلاة التي كلفه الله بها وافترضها عليه، وهو على خطر أن يرتد ويكون من المرتدين عن دين الله عز وجل. الصلاة ما فيها تقسيم، نعم بعضها أفضل من بعض، لكن ليس فيها اهتمام بالفاضل وإهمال للمفضول، والله أعلم. يقول: هل يجوز الاستعاذة من الشيطان في كل ركعة قبل الفاتحة؟ نعم، في كل ركعة تتعوذ وتسمي، هكذا استقرت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن بسملت وقرأت الفاتحة صح ذلك، فإن قرأت الفاتحة من غير بسملة صحت مع النقص، والله أعلم. لا إله إلا الله. كيف أعين نفسي على قيام الليل؟ إذا نظرت إلى ثواب من تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وما جاء في فضله في مناجاة ربك، وأن تجعل بينك وبين الله خلة وخبيئة لا يعلمها أحد تتلذذ في قيام الليل وتتجافى عن فراشك، كما لو اهتممت بأمر من أمور الدنيا تفزز من فراشك ما تنام، تنتبه، تنظر في الساعة. من عظم ربه في قيام الليل وجد له من ذلك نصيبه. السؤال الأخير: لماذا قال الله جل وعلا في الصلاة في القرآن وأقيموا الصلاة؟ لماذا قيدت الصلاة بالإقامة؟ أقيموا يعني أدوا الإقامة بأدائها، لأن الصلاة فيها قيام. حركات الصلاة أربعة: قيام وقعود وركوع وسجود. لهذا أمر الله بإقامتها، وإقامتها هو أداؤها على وجه كما أمرك الله وكما دلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.